سورة الأعراف الصفحة 63 بعد المئة الأولى الوقفة الخامسة فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل خائف، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. تفسير ابن كثير. السؤال: ما الفرق بين المؤمن والفاجر في أمنهم من مكر الله؟